السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيتنا أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مما حرمه الله على الصائم الجماع في نهار رمضان، وهو يبطل الصيام ويوجب الكفارة، بدليل هذا الحديث أن هذا الرجل وقع على امرأته وهو صائم، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هلكت دليل على ندمه وتوبته، وأنه يقر أنه وقع في أمر عظيم. وهكذا المسلم إذا أذنب ذنبا فإنه يخاف منه من عقوبته، هذه علامة الإيمان. أما المنافق فإنه لا يبالي بالذنوب، لهذا جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يخشى أن ينقض عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه ثم طار. فهذا الرجل يقول هلكت، في رواية وأهلكت، يعني أهلكت زوجتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما أهلكك؟ ما هو السبب الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. هذا أمر عظيم وخطير، تعاظمه الرجل من إيمانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تجد، هل تستطيع أن تصوم 60 يوما شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، ليس عنده شيء من هذه الأمور، لا يستطيع العتق، لا يستطيع الإطعام، لا يستطيع الصيام أيضا، صيام شهرين متتابعين. فهذا دليل على أن كفارة الوطء في رمضان مثل كفارة الظهار، لأن هذه كفارة الظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار تجب على من وقع في، على من جامع في نهار رمضان. والرجل عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال، وأنها على الترتيب، أنها على الترتيب ليست على التأخير، أنها في الآية مرتبة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها مرتبة، فلا تجزي واحدة منها وهو يستطيع ما قبلها. فجلس الرجل ينتظر الفرج، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو عرق، يعني زنبيل فيه تمر، جاء في الحديث أن فيه 15 صاعا من التمر، 15 صاعا من التمر تكفي لستين مسكين على مد. فقال خذ هذا تصدق به. فطمع الرجل وقال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، ما بين لابتيها يعني المدينة، المراد باللابتين الحرتين، لأن المدينة تقع بين حرتين غربية وشرقية، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء ضحك تبسم ولا يقهقه مثل مع كثير من الناس، إنما يتبسم عليه الصلاة والسلام، ولا يفتح فمه أيضا مثل بعض الناس، وإنما حتى بدت نواجذه أي مؤخر أنيابه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم رحمته. فقال خذه تصدق به على أهلك، فأخذه وتصدق به على أهله، فالله فرج له وأطعمه أيضا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء هل هو إطعام لأهله كفارة، فيجوز صرف الكفارة لأهل بيته، أو هو غير كفارة، تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط، على خلاف بينهم، أنه يطعمه أهل بيته ويكون كفارة، أنه يطعمه أهل بيته ولا وتبقى الكفارة في ذمته، أنها تسقط الكفارة عن العاجز. وهذا هو المذهب، أنه إذا عجز عنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا استطعت أنك تكفر. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه أنه يجب سؤال أهل العلم، فيه أن الجماع في نهار رمضان أنه مهلك بالإثم، فيه أنه يوجب الكفارة، يبطل الصيام ويوجب الكفارة المغلظة. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذا الحديث فيه أنه لا يشترط للصيام الطهارة، أنه يجوز للإنسان أن يصوم وهو عليه اغتسال من جنابة أو المرأة من حيض، إذا انقطع دمها قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل، وتغتسل فيما بعد. كذلك الرجل إذا كان عليه جنابة فلا بأس أن يتسحر ويصوم ثم يغتسل، لأن هذا شيء وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه سماحة هذا الدين. والله جل وعلا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل غاية الجماع إلى أن يطلع الفجر. من لازم ذلك أنه يصوم ولو لم يغتسل، وهذا يقولون من دلالة الإشارة، هذا من دلالة الإشارة، لأنه يلزم أنه إذا أكل وشرب وجامع إلى أن يطلع الفجر أنه يصوم ولو لم يغتسل، وهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أنه لا يشترط لعقد الصيام الطهارة مثل ما يكون للصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام، يعني صيام واجب رمضان أو بالكفارة أو بالنذر، عليه صيام واجب ولم يؤده فإنه يصوم عنه وليه، وهذا جاء في أحاديث، منها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن نفس السؤال: إن أمها ماتت عليها صيام فأصوم عنها؟ قال: هل لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. فهذا فيه دليل على أنه يصام عن الميت الصيام الواجب، وأن ذلك يبرئ ذمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على سبيل العموم: من مات وعليه صيام، لم يحدد نوع هذا الصيام، وعليه يعني واجب عليه، ليس مستحبا إنما هو واجب، وعليه صيام صام عنه وليه. هذا ليس من باب الإيجاب على الولي، وإنما هو من باب الاستحباب للولي أن يبرئ ذمة قريبه، كما يبرئه لو كان عليه دين للناس. وهذا فيه سعة فضل الله عز وجل وتيسير هذه الشريعة، وأنه لا يبقى الصيام في ذمة الميت، كما أنه لا يبقى الدين للناس في ذمته. نعم. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.